الأخرة نروح بكسائه ومعمره. الله الله أيوة كمال خلقه أول مرة بسم الله عيد على النبي. اي والله يا عم ناس عمدت إِنَّا جلاد جو ويبشر المؤمنين ويبشر سلم هتعرف سيدنا ابن كثير رضي الله عنه سأل انت غالي علينا Thank you. وكل إنسان أنزل

انظر كيف تفضلنا بعضهم على بعض. تسلسها كيف تفضلنا كيف تفضلنا. انت ما عندك رب نزلك بحر القراءات تسلسها عشان خاطر الناس الحلوين وعن سيدنا ابو الحجاج. ايوه حسن الاول مولانا محمود كيف فضلنا بعضهم على بعض كيف فضلنا كيف فضلنا بعضهم على بعض. الله يعني على رسول الله لك اول مره كنت استبدا. ايه يا مولانا ما يطول عليك. عايز عايز هي جميله بس لو عليت فيها جو مع مخانه جميله. ولم الاخر واكبر درجات واكبر تسليما. كمان يا مولانا كمان طويل. انظر كيف فضلنا بعضهم كيف فضلنا بعضهم كيف فضلنا إنا يبلغن عندك الكبر. الله أكبر عليك. الله أكبر. سيدنا ربنا تجلى عليك تجلي جميل وحياة أبوك صديق شيخ عموم القراء ابن كثير إلا إياه وبالوالدين يا وبالوالدين احسانا الله يكرمك يا حاج محمود. وقل لهم ما قولا كريما واخفض لهم ما جناح الذل من الرحمن. الله يرحمك الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربهم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين يا الله خارج عن الاسلام الكريم ليس قمر القران السيد محمود بن سليم